يقول السائل: لو أن رجلا احتاج لقرض ربوي لعلاج ابنه، فإما أن يقترض لعلاج ابنه أو يهلك ابنه، فهل يعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ هذا سيأتينا يا إخوة، ولعل المثال لا يحضرني في ذلك الوقت، ولذلك لا بأس أن أجيب الآن. هذا بارك الله فيكم من باب تزاحم المفاسد، والقاعدة أنه إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى للأعلى، إذا تزاحمت المفاسد ولا بد منها. فهنا عندنا في المثال عندنا مفسدة الربا، وعندنا مفسدة الموت بالمرض، أيهما أعلى؟ هنا عندنا عدة اعتبارات. الاعتبار الأول: ما درجة الربا في التحريم؟ نجد أن درجة الربا في التحريم عظيمة جدا، وإذا جاء في الحديث درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، وجاء في رواية قواها الشيخ الألباني: أدناها أن يأتي الرجل أمه. فالحرمة شديدة جدا، هذا درهم ربا يأخذ الرجل وهو يعلم. الوجه الثاني: مفسدة الربا هنا إذا أخذها معلومة أو موهومة؟ مفسدة الربا معلومة، إذا أخذ الربا فهذه مفسدة. موت مريضه بسبب هذا المرض معلوم أو محتمل؟ محتمل. كم من شخص قال الأطباء إنه ميؤوس منه فعاش سنين. كان فيه رجل كبير في السن أعرفه، يقول لي: يا سليمان، كثير من الناس دخلوا علي وهم يظنون أنهم سيعزون فيه فعزيت فيه. وأصيب بمرض شديد، يقول: كثير من الناس جاءوني يعودونه وهم يظنون أنهم سيعزون فيه، لأن الأطباء قالوا ما له علاج. قال: فماتوا وعزيت أنا فيه. وبالتالي نقول إن المتقرر عند المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الربا من أجل هذه المسألة، لأن أخذ الربا هنا مفسدة أعظم، ولا يرتكب الأعلى لدفع الأدون. نعم. على أني أقول شيئا يا إخوة يجب أن لا يغيب عن أذهاننا، قاعدة شرعية لا شك فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن اتقيت الله فإن امتنعت عن الحرام وعن أخذ الربا، والله سيجعل الله لك مخرجا وسيرزقك من حيث لا تحتسب. وإن لم يكن فاعلم يقينا أن صبرك خير لك ولمريضك في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن ذلك كذلك لفرج الله في الدنيا. فنحن على يقين من قول ربنا سبحانه وتعالى. نعم. سائلة تقول: ابنها ختم القرآن ثم أصبح بعد ذلك مكرها جدا على المراجعة. نعم. ويريد أن يتوقف تماما عن المراجعة وهو في السن 15، فهل من المصلحة أن أوقفه لأنني أكرهه حاليا عن المراجعة مع شيخه؟ حفظ القرآن نعمة على الولد وعلى الأبوين، وهذه النعمة يجب أن تشكر، وشكرها بالمحافظة عليها، ولكن يجب مراعاة السن. الطفل عندما يكون في 7، 8، 9، 10 طلباته محدودة، فيمكن أن تلزمه بوقت كثير في الدرس، لكن إذا أصبح في 15، 14 في السادسة عشر يصبح عنده شيء من التغير، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، ولا يلزم بأن يقضي الوقت كله أو كثيرا من الوقت في المراجعة، وهذا يختلف من ولد إلى ولد ومن بنت إلى بنت، فيجب مراعاة ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وأن يقبل منه ما يمكن، لأنك إذا لم تقبل منه ما يمكن سيترك الممكن. وأنا دائما أقول قاعدة: إذا أردت أن تطاع فيما تأمر فوسع فيما تملك من مباح. إذا أردت أن تطاع في بيتك من زوجتك وأبنائك فيما تأمر فوسع عليهم فيما تملك من مباح، أبذل لهم من نفسك، لا تبخل عليهم بنفسك فيما هو مباح، وأعطهم من المباح، وسع عليهم في المباح لتطاع فيما تأمر. ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك الدعاء، الدعاء له بالهداية والثبات والتوفيق، فإن أعظم الأسباب الدعاء. فإذا فعل ذلك فأرجو أن يكون فيه خير. نعم.